قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 26 من كتاب الأربعين النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن كل سلامة، والسلامة هي المفاصل أو العظام، وكلاهما صحيح. إذا قلت المفاصل صحيح، إذا قلت العظام صحيح. جاء في صحيح مسلم أن السلامة يعني المفاصل، قال: ولكن هو نهاية كل عظم هناك منصب. فإذا إذا قلت هذا أو هذا، فكل سلامة من الناس عليه صدقة. وهذه النعم، النعم تحتاج إلى شكر. النعم التي أنعم الله عز وجل علينا بها تحتاج إلى شكر. أعظم الشكر هو فعل الطاعات. أعظم ما يشكر به الإنسان ربه عز وجل هو فعل الطاعات. والواجب على الإنسان هو فعل الطاعات وترك المحرمات. لذلك إذا سلم الإنسان من فعل المحرمات وفعل الطاعات فقد أدى شكر الله عز وجل. فلذلك كل سلامة من الناس يستحق شكر الله عز وجل، لأنه هو الذي تفضل عليك بهذه المفاصل أو العظام تحتاج إلى شكر. فإذا قال: كل سلامة من الناس عليه، أي واجب عليه أن يتصدق مقابل هذه المفاصل أو العظام بصدقة. صور إذا يوميا كل يوم تحتاج إلى 360 صدقة، تأمل جيدا، تأمل جيدا، كل ما تصل من مفاصلك، كل ما تطلع عليك الشمس عليك أن تتصدق صدقة. تحتاج يوميا 360 صدقة. كم عظم، كم مفصل ميزان؟ جاء 360. اشتجت تحتاج 360 صدقة تتصدق. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل يوم تطلع فيه الشمس، كل يوم تطلع فيه الشمس 360 صدقة. قال: تعدل بين اثنين صدقة. ولا شك أن من أبواب الخير أن تعدل بين الاثنين، إما برضا الطرفين أو بإعطاء كل ذي حق حقه. هذا الأصل، هذا هو من العدل بين الاثنين. ليس العدل أن تغب الحق من له حق، لا، وإنما العدل، العدل بين الاثنين. فإذا تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، صام ضعيف ما يستطيع، يريد أن يصعد إلى دابته إلى سيارته، ممكن أن يكون يريد أن يصعد هذا السلم، قيس عليه. فإذا أعنته على هذا هذه صدقة، أو ترفع له عليها متاعب صدقة، سام ضعيف هزيل ما يستطيع يحمل، ما يستطيع يحمل هذه الأشياء على دابته أو على سيارته أو إلى بيته. رجل يشوفه كبير اشترى أشياء وهو يلتفت يمنة ويسرى، من يعينني يحمل معي يذهب بي إلى البيت؟ فإذا عنده على هذا صدقة. أما إذا كان إنسان منقطع، منقطع، وإذا تركته قد يهلك، فوجب عليك إعانته، إلا إذا علمت أنه ممكن يكون قاطع طريق، ممكن يسرق منك السيارة، ممكن يقتلك، ممكن. وهذا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أصلا أتركه مش، لكن إذا علمت أمنت منه فوجب عليك إعانته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة إذا قلتها، مثل السلام عليكم، كيف حالكم، إن شاء الله طيبين، بس لا تظل تكلم وتعيد تقول صدقة، لا، كلمة طيبة. فإذا كررت وزدت ما أصير طيب، أصير مملة. إذا الكلمة الطيبة هي أصلها إيش؟ صدقة. واضح؟ ما تقطع نصف شوط بالكلام ولك ها شلونك إن شاء الله زين. الدولة قبل شوية سولفنا على هاي زين والحمد لله، ابدأ بعدها حتى نحصل كلمات طيبة. فإذا الكلمة الطيبة التي تخرج من الإنسان فهذه عليها صدقة. أعظم كلمة قول الإنسان وعليها الصدقات العظيمة هي قراءة القرآن. ملاحظة دقيقة، شنو أعظم كلام تتكلم فيه؟ وهو كلام طيب، وطيب الكلام كلام الله عز وجل. كل حرف في القلب حسنة، والحسنة عشرة أمثالها. يعني كم من الحسنات إذا خرجت في يوم جزء، تتصور من بداية هو 360 صدقة، لكن أعدد معي الآن إذا قرأت جزء من القرآن كم؟ وهل كل يوم يتهيأ لك أن تعدل بين اثنين؟ هل كل يوم يتسنى لك تحظى برجل تعينه على الدابة أو تحمل عليها متاعه؟ مو بكل وقت، تمام؟ لكن الكلمة الطيبة صدق. هل تستطيع يوم تقرأ القرآن؟ نعم تستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. صور، كل خطوة تمشيها إلى الصلاة تحط عنك خطيئة وترفعك درجة ذهابا إيابا. فلذلك الإنسان كلما ذهب إلى المسجد ورجع صور كم هذه الصلاة، هاي الخطأ، خطأ إلى المساجد، فذلكم الرباط. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، لا شك أنه من الإيمان حماطة الأذى عن الطريق. ترى شيئا يؤذي الناس، يؤذي المارة، وزلته عن الطريق صدقة. بخلافه من يأتي فيضع الأشياء الضارة للناس، فهذا عليه مفهوم المخالفة عليه الإثم والوزر. صور النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيء عظيم عظيم عظيم عظيم في حديث آخر، ونفس الشيء قال على كل سلامة من الناس، قال ويجزئ عن ذلك ركعتي الضحى، يجزئ عن هذا كل إيش؟ شنو؟ ركعتي الضحى. يقول الشيخ ابن عثيمين وهذا دليل على أن الإنسان يلازم سنة الضحى كل يوم كل يوم، لأن إيش؟ تجزئ عن هذا العمل كله. أقلها جل ركعتين صلاة الأوابين جاء في الحديث، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. بعض الناس يقول لك صلاة الأوابين بين المغرب والعشاء، هذا ليس بصحيح. صلاة الأوابين صلاة الضحى بنص الحديث. زين طيب أقلها ركعتين وأكثرها مفتوحة لا حد لها، لا حد لها صلاة الضحى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ ويجزي عن ذلك ركعتي الضحى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.